يقولون به حتى اجتمع عليه الناس أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوا صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات إن اتفه، ورموه حتى أصابوا عراقبه وقدميه صلوات الله وسلامه عليه حتى اختضب النعال بالدم. وكان زيد رضي الله عنه يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه. فصار النبي يمشي وهؤلاء يضربونه صلوات الله وسلامه عليه حتى التجأ إلى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة. عتبة وشيبة ابن ربيعة لهما حائط في الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يهرب من أولئك السفهاء والجهال الذين صاروا يرمونه بالحجارة صلوات الله وسلامه عليه حتى دخل ذلك الحائط، وهو يبعد عن الطائف كما يقول أهل العلم 3 أميال. فلما التجأ إليه رجعوا عنه، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم الحائط فجاء إلى حبلة من عنب، من عنب يعني شجرة صغيرة من العنب، يقول فجلس تحت ظلها إلى جدار، فلما جلس واطمأن دعا بدعاء ملؤه اللجوء والرغبة بما عند الله تبارك وتعالى، والذي من خلاله يظهر للمؤمن كيف أنه يجب عليه دائما أن يصدق مع الله وأن يلتجأ إلى الله وأن يرجع إليه في كل أمره. فقال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلما رآه ابن ربيعة عتبة وشيبة تحركت له الرحم، وذلك إنهما من أهل مكة من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة ومن قريش صلوات الله وسلامه عليه. فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، وقال له: خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل. فلما جاء عداس وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمد يده صلوات الله وسلامه عليه وقال: بسم الله، ثم أكل. بعد رجوعه من الطائف صلوات الله وسلامه عليه أراد الله جل وعلا أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يبين له أنه معه سبحانه وتعالى، ولكنه يبتليه جل وعلا ليرفع درجته. روى الإمام البخاري بسنده عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل من ابن عبد فلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي أي من الطائف، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، الآن يقال له قرن المنازل السيل، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني وقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. يقول صلوات الله وسلامه عليه: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، ذلك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان هما جبل مكة، أبو قبيس وقعيقعان. فقال النبي الكريم الرحيم الحليم المشفق على أمته صلوات الله وسلامه، وهكذا يجب على الداعية إلى الله تبارك وتعالى أن ينظر إلى العصاة وإلى الصادين النادين عن أمر الله تبارك وتعالى نظرة المشفق عليهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. وسلاه الله تبارك وتعالى كذلك بأمر آخر، وهو أنه خلال إقامته بعث الله إليه نفرا من الجن، والجن كالإنس مكلفون، مأمورون بالإيمان، منهيون عن الكفر، من أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. فبعث الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الجن ذكرهم الله تبارك وتعالى، فقال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هكذا أرسل الله تبارك وتعالى نفرا من الجن كأنه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن كان أحزنك كفر أهل مكة وكفر أهل الطائف وإيذاؤهم لك فقد أرسل الله إليك من آمن بك من الجن. وهذه لا شك يعني تفرح النبي صلى الله عليه وسلم وتسعده. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من مكة مكث بحراء، وبعث رجلا من خزاعة إلى الأخنس بن شريق ليجيره، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم الآن أن يدخل إلى مكة ولكن يريد الجوار، يريد أحدا يدافع عنه حتى لا يؤذى بعد وفاة عمه أبي طالب. فقال الأخنس بن شريق أنا حليف، أي لست من أهل مكة والحليف لا يجير. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمرو يطلب منه الجوار، فقال سهيل إن بني عامر لا تجير على بني كعب، يعني ما استطيع أن أجيرك عن كل أهل مكة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي، فقال المطعم نعم، يعني قبل أن يجير النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. ثم تسلح ودعا بنيه وقومه فقال البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ادخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام. فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهجه منكم أحد. وانتهى رسول الله إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين ثم انصرف إلى بيته، والمطعم بن عدي وأولاده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته، أي حول النبي حتى دخل بيته. وقام أبو جهل إلى المطعم بن عدي فقال أمجير أنت أم متابع، يعني أنت مجير لمحمد أو أنك دخلت في دينه؟ قال بل مجير. فقال أبو جهل قد أجرنا من أجرت. هذا التصرف من المطعم بن عدي يظهر لنا أمرا مهما يجب علينا أن نقف عنده ولو لدقائق. إن الله تبارك وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه من العرب، ولماذا الله تبارك وتعالى اختار العرب؟ ما الحكمة التي من أجلها اختار الله تبارك وتعالى العرب دون غيرهم من سائر البشر؟ ذكر أهل العلم في ذلك حكما كثيرة، فمن أعظم هذه الحكم أن العرب لهم من الصفات ما ليس لغيرهم، فنجد أن العربية كريم، بل ويضرب في كرمه المثل، وشجاع لا يهاب شيء، ثم كذلك نراه في قضية الجوار الجيرة يحافظ على حق الجار. ألم يقل عن ترى ذاك الجاهلي يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. ثم كذلك أهل صدق باللسان، وسيأتينا في قصة أبي سفيان مع هرقل قول أبي سفيان: والله لولا أن العرب تحسب علي كذبا لكذب، وهو يقول هذا هو في جاهليته. ثم عندهم كذلك الجوار، هذا الذي قام به المطعم ابن عدي، وعندهم الأنفة، وعندهم الأخوة، وعندهم الأمانة. يموت الرجل في سبيل أن يدافع عن أمانته. وقصة السموأل مع امرئ قيس مشهورة جدا، لما جعل عنده ابنته أمانة مات في سبيل الدفاع عنها. وصفات أخرى كذلك للعرب لأجلها جميعا ولغير ذلك من الحكم اختار الله تبارك وتعالى العرب دون غيره. فهذا المطعم بن عدي على الشرك، متابع لقومه، معاد للنبي صلى الله عليه وسلم، يبغض دينه، قاطع النبي صلى الله عليه وسلم قاطع، ثم هو كان ممن ساعد أو ساهم بنقض الصحيفة. مع هذا كله يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجرني حتى أدخل إلى بلدي، فيقول نعم. ثم ماذا يفعل؟ يأمر أولاده أن يتسلحوا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أجاره. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم ابن عدي، ثم هذا أبو جهل يسأل المطعم ابن عدي: أمجير أم متابع؟ أمجير أم متابع؟ قال: بل مجير. ماذا قال أبو جهل؟ قال: قد أجرنا من أجرت. كما قال ابن خلدون رحمه الله تبارك وتعالى: إن العرب قد اجتمعت فيهم صفات كثيرة من الحسن، من الصفات الحسنة الجيدة، وإنما كانوا يحتاجون إلى دين يربطهم ويقوي مسلوكهم فبعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة السمحة وبهذا الدين القيم. فلما اختارت العرب هذا الدين كيف نصر الله بهم الدين ونشره في المعمورة وحق لهم ذلك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي هذا المطعم بن عدي في غزوة بدر، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الأسرى لما خير صلوات الله وسلم بين المن والقتل والفداء قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني أولئك النسنى لأعطيتهم إياه أو لتركتهم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلده مرة ثانية، إلى مكة، إلى بكة، إلى البيت الحرام، إلى مصدر النور الذي ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حيث قومه ودعوته في ابتدائها. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فلما جاء موسم الحج في السنة 11 من النبوة، مر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فسمع أصوات رجال يتكلمون من الحجاج من خارج أهل مكة، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 6 نفر من أهل يثرب أهل المدينة، وكلهم من الخزرج، وهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله. وكان من سعادتهم أنهم كانوا يسمعون من خلفائهم من اليهود أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان. كانت اليهود دائما تقول للأوصار، للأوس والخزرج وهم في المدينة، هذا أوان خروج نبي وسنتابعه وسنقتلكم شر قتله، وهكذا يهددونهم ويخوفونهم بهذا النبي. فكان عندهم فكرة أن هناك نبي وأنه سيخرج، ولكن كانوا يظنون كما كانت تزعم يهود أن ذلك النبي سيكون من اليهود أي من بني إسرائيل. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من أنتم؟ قالوا من الخزرج. قال من موالي اليهود، يعني أنتم الذين بينكم بين يهود حلف؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا معه فذكر لهم دعوته والدين الذي يدعو إليه، وقرأ عليهم بعض آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه، فأسرعوا إلى إجابته وأسلموا. فأسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ابنة أبي بكر، واختلف أهل العلم في سودة، فقيل تزوجها قبل عائشة وقيل تزوجها بعد عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما جميعا. ثم بعد ذلك قيل في السنة 12 من الهجرة من البعثة، وقيل غير ذلك، ولكن هذا هو المشهور أنه قبل هجرته بسنة وشهرين، يعني في السنة 12 من النبوة، وقع الإسراء والمعراج، وذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. قال صلوات الله وسلامه عليه مبينا حادثة الإسراء التي وقعت له، أنه بينما كان نائما في الحطيم بين النائم واليقظان عند البيت، والحطيم هو مكان الحجر، يقول: إذ سمع قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين، وذلك بعدما صلى لأصحابه صلاة العتمة العشاء بمكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا جبريل وهو أقرب الناس شبها بدحية ابن خليفة يقول: فأخذوني وانطلقوا بي إلى زمزم، فلم يكلموني حتى وضعوني عند بئر زمزم، وأتاني جبريل ففرج صدري، أي شقه، فشق ما بين هذه إلى هذه، يعني من ثغرة نحره إلى شعرته إلى مراق البطن، يعني إلى آخر البطن، حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله بماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم، ثم أتيت بطست من ذهب فيه تور من ذهب، يعني إناء من ذهب مملوءة حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري فغسل قلبي، ثم حشى به صدري ولغاديدي. اللغاديد عما بين الحنك إلى العنق. يقول: ثم أطبقه وقال: قلب وكيع، يعني شديد، فيه أذنان سميعتان وعينان بصيرتان، محمد رسول الله المقفي الحاشر، خلقك قيم ولسانك صادق ونفسك مطمئنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أتيت بالبراق. والبراق هي دابة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم أخذ بيدي يعني جبريل فانطلق بي حتى أتى السماء الدنيا، فضرب بابا من أبوابها، فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم. قال جبريل لخازن السماء: افتح. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به وأهلا به، فنعم المجيء جاء. يستبشر به أهل السماء، لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا. فلما خلصت علونا السماء الدنيا، فإذا فيها آدم صلى الله عليه وسلم رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، يعني مجموعة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسودة أي الجماعات عن يمينه وشماله نسم بنيه، يعني أرواح بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. يقول: فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، فسلم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: فسلمت عليه، فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، نعم الابن أنت، ودعا لي بخير. يقول: ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، فقال لخازنها: افتح. فقالت الملائكة له مثل ما قالت له في السماء الأولى، يعني: من أنت؟ من معك؟ أو قد أرسل إليه؟ وهكذا. يقول: فلما خلصت يعني إلى السماء الثانية، إذا بيحيى وعيسى وهما ابن خالة، وذلك أن مريم عليها السلام وأم يحيى زوجة زكريا أختان. فقلت: من هذا؟ قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. يقول: فسلمت عليهما، فردا ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعوا لي بخير. يقول: ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، فقالوا له مثل ما قالوا في الأولى والثانية. يقول: فلما خلصت فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، أي نصف الجمال. وهذا هو مصداق قول الله تبارك وتعالى: فلما رأينه أكبر له وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يقول: فقال لي: هذا يوسف، فسلم عليه. يقول: فسلمت عليه، فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. يقول: ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، فقالوا له مثل ذلك. فلما خلصت فإذا إدريس، قلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس، فسلم عليه. يقول: فسلمت عليه فرد علي ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا، يعني إدريس صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، فقالوا له مثل ذلك. فلما خلصت فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم، قال: هذا هارون، فسلم عليه. يقول: فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. قال: ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، فقالوا له مثل ذلك، يعني: من؟ قال: جبريل. من معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث؟ قالوا: نعم. فرحبوا به صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فلما خلصت فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم، وذلك بتفضيل كلام الله له. فقال موسى: ربي، لم أظن أن يرفع علي أحد. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. يقول: فلما تجاوزت، أي موسى صلى الله عليه وسلم، بكى. قيل له: ما يبكي؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. وهذا يبين لنا أن كل نبي حريص على أمته. يقول: ثم صعد بي أو صعد بي حتى أتى السماء السابعة فاستفتح، فقالوا له مثل ذلك. فلما خلصت فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. والبيت المعمور هذا في السماء السابعة، لو سقط لسقط على بيت الله الحرام، أي الكعبة. يقول: شيخ، أي عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، شيخ جليل مهيب. قلت: من هذا؟ قال: هذا أبوك إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه. يقول: فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. يقول: ثم رفع لي البيت المعمور في السماء السابعة، والذي يقال له الضراح، وهو بحيال الكعبة من فوقها، حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض. فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور، يدخله كل يوم يصلي فيه 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه أبدا. وهذا يدلنا على أن عدد الملائكة عظيم جدا وكبير جدا. 70,000 ملك كل يوم يخلقهم الله تبارك وتعالى يطوفون في البيت المعمور، وذلك حتى تقوم الساعة. يقول: ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله عز وجل حتى جاء سدرة المنتهى. قال: ثم رفعت لي سدرة المنتهى، وهي في السماء السابعة، إليها ينتهي ما يعرج به أو ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، فإذا نبقها مثل قلال هجر. النبق له ثمر السدر. يقول: والقلال هي القلة التي يحمل فيها الماء. يقول: وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، يسير الراكب في ظل الفنن منها. الفنن له الغصن. يسير الراكب في ظل الفنن منها 100 سنة، يستظل بالفنن منها 100 راكب. يقول: فقال: هذه سدرة المنتهى، وإذا 4 أنهار تخرج من أصلها، نهران باطنان ونهران ظاهران. قلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن. فقال: أصبت، أصاب الله بك الفطرة التي أنت عليها وأمتك. يقول: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، يعني قبب من اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، فسمع من جانبها وجسا. الوجس هو الصوت الخفي. يقول: فسمع من جانبها وجسا، قال: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا بلال، يعني أنه من أهل الجنة. قال: فسمعت خشفة، خشفة الحركة الخفيفة. يقول: فسمعت خشفة، فقلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: هذه الرميصاء بنت ملحان امرأة أبي طلحة. يقول: وبينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بقصر أبيض، فقلت: لمن هذا يا جبريل؟ ورجوت أن يكون لي، فقال: لعمر ابن الخطاب. يقول: ثم سرت هنيهة فرأيت قصرا هو أحسن من القصر الأول، من ذهب مربعا يسمع فيه ضوضاء، بفنائه جارية تتوضأ إلى جانب القصر، فقلت: لمن هذا القصر يا جبريل؟ ورجوت أن يكون لي، فقالوا: هو لرجل من أمة محمد. قلت: فأنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش. قال: فظننت أني أنا هو، فقلت: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، وإن فيه من الحور العين، فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، أي تركته. يقول: وإذا بنهر أشد بياضا من اللبن،